منايا حبيبي تحس هوايا هوايا ويا ريتك تعرف ايه جوايا جوايا منايا حبيبي تحس هوايا هوايا ويا ريتك تعرف ايه جوايا جوايا ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام احلام وتموت انت جوه مني حبيبي انا بحلم تبقى معايا معايا من نار البعد تعبت كفاية كفاية حبيبي انا بحلم تبقى معايا معايا من نار البعد تعبت كفاية كفاية ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام وتموت ليالي فايتني لوحدي ليالي ليالي ولا قلبك حاسس باللي جرالي جرالي ليالي فايتني لوحدي ليالي ليالي ولا قلبك حاسس باللي جرالي جرالي ايام وسنين وتعيش أحلام وتموت وانت جوه مني أيام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش أحلام وتموت.